طيب ايه اللي اخر موسى عليه السلام ومعه بنو اسرائيل؟ يعني هل كانوا ليعلمون ان فرعون سياتي اذن لهم؟ ربما. لكن احنا عندنا حديث اخرجه ابو يعلى والحاكم في المستدرك عن ابي موسى عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا، هو في سلسله صحيحه للشيخ الالباني، ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فاكرمه النبي عليه الصلاه والسلام وساله ماذا تريد، فقال اريد ناقه اركبها واعنزا يحلبها اهلي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه يعني اتعجزون ان تكونوا كعجوز بني اسرائيل، او كما قال عليه الصلاه والسلام ايه عجوز بني اسرائيل؟ قال وما عجوز بني اسرائيل يا رسول الله. فحكى النبي عليه الصلاه والسلام ان موسى عليه السلام لما خرج ببني اسرائيل يقصدون سيناء فانهم تاهوا عن الطريق، فتعجب موسى عليه السلام كيف يضلون الطريق، ده هو جاي منه كيف يضلون كل هؤلاء الناس لا احد منهم يعرف الطريق. فسأل ما هذا؟ فعلماء بني اسرائيل قالوا له ان يوسف عليه السلام لما ادركته الوفاة فانه اخذ الميثاق على بني اسرائيل انهم اذا خرجوا من مصر لا يخرجون منها الا ويأخذون عظامه معهم. فموسى عليه السلام سأل ومن يعرف قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا لا احد يعرفه الا عجوزا من بني اسرائيل معهم توني بها، فاتوا به فسألها عن قبر يوسف عليه السلام فقالت حتى اخذ حكمي، او حتى اخذ حكمي. قال وما حكمك؟ يعني تريد شيئا، تريد شيئا. فقالت ان اكون معك في الجنة. ده شوف ده طلب ايه، ده طلب غالي قوي. فموسى عليه السلام الامر ليس بيده فتوقف، فاوحى الله اليه ان يعطيها حكمها ان تكون مع موسى عليه السلام في الجنة، فاعطاها هذا الوعد. فقالت انه في هذا المكان، في هذه البحيرة التي فيها الماء، انضبوا هذا الماء اي انزحوه. فنزحوا هذا الماء فاحفروا حفروا فاستخرجوا جسد يوسف عليه السلام.